بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حقيقة أن الدعوة إلى تقوى الله مطلب أساسي في دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام بعامة، حقيقة تكشف عنها وتقررها نصوص الكتاب العزيز، لما أن المحور الأساسي فيما يدعون إليه هو توحيد الله وإسلام الوجه له سبحانه وإفراده بالعبودية. ولما كان الإيمان أول مرتبة من مراتب التقوى، فكثيرا ما يقع التالي للقرآن الكريم على نصوص تحكي على لسان الرسل عليهم السلام كيف أنهم كانوا يدعون أقوامهم إلى عبادة الله الواحد جل شأنه، فما لهم من إله غيره، وإلى تقواه سبحانه بطرح الأنداد والأضداد وصدق التوجه إليه جل شأنه بطاعته فيما أمر واجتناب ما عنه نهى. ومما رأينا في ذلك من قبل ما جاء في سورة الأعراف على لسان نوح عليه السلام مخاطبا قومه: أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون. وما جاء على لسان هود عليه السلام في خطاب لقومه أيضا: وإلى عاد أخاهم هودا، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. وقد أشرت فيما سبق إلى موقع هذا الاستفهام الإنكاري في قوله تعالى أفلا تتقون من الدلالة على أهمية التقوى في دعوة هود التي هي الحق كله، شأنها هنا شأنها في بقية دعوات الرسل عليهم السلام، لأن المحور الإيماني واحد، والتقوى عنوان عملي صالح على صدق الإيمان وحرص صاحبه على الفلاح في الدنيا والنجاة من نقمة الله وعذابه يوم الدين. من هنا أيها الأحباب، كان حريا بالمؤمن أن يكون على ذكر من سنة الله في عباده في الدنيا والآخرة أن العاقبة للمتقين والظفر والغلب لهم، وهي سنة قام الدليل عليها في العديد من المواطن في آي الكتاب الكريم، من ذلك قوله تعالى في شأن نوح وقومه: وما كان من عاقبة السوء للمكذبين، والنجاة له عليه السلام وللمؤمنين، فكذبوه فأنجيناه والذين آمنوا معه في الفلك، وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين. ونتابع النظر في السور حسب ترتيب المصحف الذي أجمع عليه الصحابة رضوان الله عليهم كما فهموا من عمل النبي عليه الصلاة والسلام وتناقلته الأمة بالتواتر جيلا بعد جيل. نتابع النظر لنقع في سورة المؤمنون على صورة من صور خطاب نوح لقومه أيضا، وهو يدعوهم إلى عبادة الله وحده، وذلك في قوله جل ثناؤه: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. لقد كان قوم نوح كما هو ظاهر الآية معرضين عن عبادة الله الواحد سبحانه، مقبلين على عبادة أصنامهم التي صنعوها بأيديهم، ولا تجلب لهم نفعا ولا تدفع عنهم ضرا، حتى أهملوا عبادة الله ونسوها، فأدى عليه السلام وقد أرسله الله إليهم أمانة الدعوة الجازمة إلى أن يعبدوا الله وحده، فهو سبحانه أهل العبادة والمستحق لها، وهو ما جاء بيانه معللا بقوله تعالى يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وأنذرهم عذاب الله الشديد وانتقامه ممن أشرك به وكذب رسله، فقال أفلا تتقون، أي أفلا تخافون من الله في إشراككم به واتخاذكم أوثانا تعبدونها من دونه مع دعوى الإيمان به؟ إذ لا يخفى أن أمره عليه السلام قومه بأن يعبدوا الله يقتضي أنهم كانوا في إعراض عن عبادة الله، مقبلين على عبادة أصنامهم، حتى أوقعهم الشيطان في إهمال عبادته جل شأنه ونسيانها. وكذلك حكيت دعوة نوح قومه في أكثر الآيات بصيغة أمر بأصل عبادة الخالق سبحانه دون الأمر بقصر عبادتهم على الله، كما يقول صاحب التحرير والتنوير، مع الدلالة على أنهم ما كانوا ينكرون وجود الله، ولذلك عقب كلامه بقوله ما لكم من إله غيره. ومن بلاغة القرآن الكريم هذا التفريع على الأمر بإفراده جلت قدرته بالعبادة باستفهام إنكار أفلا تتقون على عدم اتقائهم عذاب الله تعالى حتى باتوا في طغيانهم يعمهون، وهذا من نصح نوح لهم لو كانوا يعقلون. أيها الإخوة، وجميل ما ذهب إليه العلامة البقاعي من إيضاح هذه العلاقة بين قوله تعالى أفلا تتقون وبين ما سبق ذلك من الدعوة إلى عبادة الإله الواحد جل وعلا، فقال: ولما كانت أدلة الوحدانية والعظة بإعطاء الثواب وإحلال العقاب في غاية الظهور لا تحتاج إلى كبير تأمل، تسبب عن ذلك إنكاره لأمنهم من مكره والخوف من ضره، فقال: أفلا تتقون، أي تخافون ما ينبغي الخوف منه فتجعلوا لكم وقاية من عذابه فتعملوا بما تقتضيه التقوى من إفراده بالعبادة خوفا من ضركم ورجاء لنفعكم. وتتأكد أهمية الدعوة إلى تقوى الله بإقامة وقاية نسيجها التوحيد الخالص وطاعة الله واجتناب معاصيه، تتأكد هذه الأهمية بما تطالعنا به سورة المؤمنون بعد هذا، حيث نقرأ بدءا من الآية 31 قول الله جل شأنه: ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. يخبر سبحانه وتعالى أنه أنشأ بعد قوم نوح قرنا آخرين، قيل المراد بهم عاد فإنهم كانوا مستخلفين بعدهم، وقيل المراد بهم ثمود لقوله فأخذتهم الصيحة بالحق، فدعاهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له، وأنكر عليهم أن لا يعقلوا أمرهم فيتقوا الله بإفراده بالعبودية والقيام بطاعته في شؤونهم كلها، فلا إله غيره ولا مستحق للعبادة الخالصة سواه. وأنت واجد أنه لما كانت المثلات قد خلت من قبل هؤلاء في المكذبين من قوم نوح وأناخت صروفها بالظالمين، فتسبب عن علمهم بذلك كما يقول العلماء إنكار قلة مبالاتهم في عدم أخذ الأهبة للنجاة مما حل بأولئك المكذبين الظالمين وعدم تحرزهم من مثل مصارعهم، قال جل ثناؤه: أفلا تتقون، أي تجعلون لكم وقاية مما ينبغي الخوف منه، فتقيموا بينكم وبين سخط الله ما يقيكم ما حل بهم في الدنيا وما ينتظرهم من سوء العذاب يوم المعاد، وذلك بالإيمان وعمل الصالحات والبعد عن الشرك وكل ما هو من المعاصي والمخالفات. هذا وبعد الذي أشرقت به سورة المؤمنون من الحديث عن دعوة بعض الرسل عليهم السلام أممهم إلى إفراد الله بالعبودية فهو الواحد الأحد الفرد الصمد، وإلى تقواه سبحانه بجعلهم من الإيمان بالله وطاعته وقاية تقيهم سخطه وعذابه، بعد هذا وما تبعه من آي الهداية تطالعنا السورة المباركة بقول الله عز وجل خطابا للنبي عليه الصلاة والسلام: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، سيقولون لله، قل أفلا تذكرون، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، سيقولون لله، قل أفلا تتقون، قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون، سيقولون لله، قل فأنى تسحرون. هكذا يقرر الله تعالى وحدانيته واستقلاله بالخلق والأمر والتصرف والملك ليرشد العباد إلى أنه الخالق المدبر الذي لا إله إلا هو، ولا تنبغي العبادة إلا له وحده لا شريك له. ولهذا قال جل شأنه لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم أن يقول للمشركين العادلين به سواه، العابدين معه غيره، المعترفين له بالربوبية وأنه لا شريك له فيها، ومع هذا فقد أشركوا معه ضلالا وعنادا في الإلهية، فعبدوا غيره معه والعياذ بالله. هذا مع اعترافهم أن الذين عبدوهم واتخذوهم أربابا من دونه لا يخلقون شيئا ولا يستبدون بشيء، بل اعتقدوا أنهم يقربونهم إليه زلفا، كما قال الله في سورة الزمر على لسانهم: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا. فقال تعالى: قل لمن الأرض ومن فيها الآيات. والإنكار على عدم اتقائهم الله تعالى له دلالته على هذه الساحة، كما يأتي تفصيل ذلك إن شاء الله. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، سيقولون لله، قل أفلا تتقون. والسلام عليكم ورحمة الله.